هو صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة. إذا ربع ابن آدم في طوال الخط وانكف عنه المسيرون ولم يبق معه جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق، نادى عليه الواحد الديان وقال له يا عبدي رجع وصرفوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني، يا من لست تنساني انسى وتذكرني، انسى وتذكرني في كل نائبة فكيف انساك، كيف انساك يا لست تنساني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. هو اول الواثقين بالله المتوكلين على مولاه المعتمدين على صاحب السلطان والجاه. اسمع اليه وهو يلقن الامة درسا في الثقة بالله فيقول يا ابن عباس احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. بالله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. سيدي يا جلاء بصري يا بهاد همي وغمي وحزني يا ابا القاسم يا حبيب الله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكسفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فهو حماس الإسلام وحراس العقيدة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 98 والـ200 انتقل بحضراتكم إلى سيد الأنبياء والمرسلين، إلى سيدنا محمد، لنتلقى على يديه الكريمتين درسا من دروس الهجرة. فبعدما تكلمنا عن الوفاء والفداء، نتكلم اليوم عن اغلى الدروس مع معركة هجرة الحبيب محمد. إن هذا الدرس هو درس الثقة في الله والاعتماد على الله واللجوء إلى الله. وتعالوا أيها السادة الأعزاء لندخل الغار على الحبيب والصديق. السلام عليك يا بطل الانبياء، السلام عليك يا صديق. المشركون الان مرابطون على باب الغار، ولم يكن هناك في منطقة الغار دفاع جوي ولا مدفعية بعيدة ولا ثقيلة ولا جبار صواريخ موجهة. انما كل السلاح الذي حمواه به نبيه. اتدرون ما هذا السلاح؟ انه سلاح عجيب ومهيب. انه خيوط العنكبوت. سلاح العنكبوت، سبحان الله، سلاح العنكبوت. أهناك سلاح عرفتموه أيها الإخوة الأعزاء يسمى سلاح العنكبوت؟ أهناك سلاح يسمى خيوط العنكبوت؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما هذا؟ ما هذا سلاح العنكبوت؟ حمامتان باضتا على وجه الغار. القوم الان جالسون وواقفون امام غار الحبيب والصديق. لو ان احدهم مد يديه لوضعها على الرسول والصديق. وابو بكر يبكي ويقول للحبيب: يا رسول الله، بينما انا اعتدل في جلستي اذ وقعت عيناي على عيني ابي جهل، وما اظن الرجل الا قد روانا. فماذا يقول له الحبيب؟ يقول له يا ابا بكر أَوَمَا قَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر الامر؟ الله الله. يا ابا بكر يا ابا بكر ان لله سننا في معاملة الطغاة. ابو جهل وتبانيته امام الغار وليس بينهم وبين النبي المختار الا ان يمد احدهم يده. فمن الذي منع الايدي ان تمتد الى رسول الله؟ واذا العنايه لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن امان. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا اراه يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. لا تكن متعرضا. خيوط العنكبوت سلاح للأبطال. هذه فلسفة الإسلام مع الجبابرة الطواغيت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال ألا أحيي وأميت؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبغت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. بأي شيء هلك ذلك النمرود ابن كنعان؟ هل حرك الله له سلاح المشاة؟ هل حلق الطيران الالهي فوق قصره؟ هل فرط في المدفعية قذائفها الثقيلة الى فرجانه وسلطانه؟ لا، ان لله مع الجبابرة قوانين عجيبة. أتدرون ما هو السلاح الذي دمر الله به النمرود ابن كنعان؟ سلاح عجيب كسلاح العنكبوت. بعوضة. بعوضة دخلت في أذنه وأخذت تصل في مخه. فكان لا يهدأ له بال ولا يستريح له حال الا اذا ضرب بالنعال على ام راسه. الله الله الله لا قوي إلا الله لا عزيز إلا الله لا قادر إلا الله لا مقتدر إلا الله لا قدير إلا الله لا حسيب إلا الله لا كفيل إلا الله لا مقيت إلا الله لا وكيل إلا الله لا رشيد إلا الله لا صبور إلا الله لا حليم إلا الله لا حليم إلا الله لا حكيم إلا الله لا جبار إلا الله لا منتقم إلا الله لا عادل إلا الله لا محاسب إلا الله لا غفور إلا الله لا رحيم إلا الله لا ملك إلا الله لا قدوس إلا الله لا مصور إلا الله لا مهيمن إلا الله لا بارئ إلا الله لا خالق إلا الله قولوا لا إله إلا الله يا رافع السماء بلا عمد كل شيء قادم بك وكل شيء خاشع لك يا عز كل ظليل يا بلا كل فقير يا قوة كل ضعيف يا مفزع كل ملهوف من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك ينقلبه يا رب يا يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا من يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء عمن نادى إلهي أنا من أنا إلهي إلهي يا من يرى ما في الفؤاد ويسمع أنت الرقيب أنت الرقيب لكل ما يتوقعه سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى والى هناك على الجبين الساجد. الله أرى ما قرأت قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثقة مطلقة في الواحد الذي لا شريك له الذي لا شبيه له الذي لا نظير له. ماذا كان مصير الذي قال انا احيي واميت؟ بعوضة وهنانة ضعيفة واهية تأخذ طريقها من الاذن الى المخ وتخترق المجال الى هناك حيث تستقر هناك. لا اغنى عنه ماله وما كسب. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضيه. ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذروه 70 ذراعا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فماذا كانت فلسفة الاسلام مع الصراع؟ هذا فرعون مصر يصيح باعلى صوته يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير فاوقد لي يا هامام على الطين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ويصيح باعلى صوته قائلا انا ربكم الاعلى. فماذا قال ربك؟ لماذا ردت الله؟ انسان مغرور ادعى انه لا اله الا هو. اسمع معي واعجب معي اعجب اذ يقول ربك لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا لينا سهلا ميسورا متلطفا فيه لعله يتذكر او يخشى. قال احد الصالحين وهو يقرا تلك الآية الكريمة سبحانك يا ربي اذا كان هذا عكسك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عكسك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. واذا كان هذا عكسك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عكسك بعبد قال لا اله الا الله. كان هذا عقبا لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عفوك لعبد قال سبحان ربي الاعلى اذا كان هذا عفوك بفرعون الذي قال لا علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عفوك لعبد قال لا اله الا الله سبحانه اجتدت الارض في عهد موسى بن عمران وكفت السماء عن ارسال المطر فوقف موسى مع بني اسرائيل يصلون صلاة الاستسقاء يدعون الله ان ينزل المطر لتنبت الارض ولكن المطر لم ينزل واوحى الله الى موسى يا موسى ان من بينكم عبدا عاصيا ولن انزل المطر فقال موسى يا بني اسرائيل اتقوا الله ومن كان منكم لله عاصيا فليفارق جمعنا حتى ينزل الله المطر فلم يخرج احد وعاد موسى ربه فانزل عليه المطر مبزورا قال موسى يا رب انزلت المطر ولم يخرج العاصي من بيننا فقال له الله لقد تاب بيني وبينه توبة قبلتها الله قال موسى يا رب اريد ان اعرف من هو اريد ان اعرف من ذلك الذي عصاه قال له الحليم الكريم يا موسى سترته وهو يعصيني فكيف افضحه بعدما تاب الي الله الله ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصدق والغفران قالوا يا موسى سترته وهو عاصي فكيف افضحه بعدما تاب اليه معشر الاخوه كان سلاح العنكبوت سلاحا لغار المصطفى وكان سلاح البعوض سلاحا للنمرود الذي غره اله وغره سلطانه وغره جاهه فماذا كان سلاح فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى عقارب الساعة في طريقها الى زحف رهيب ولذلك ساستجيب لندائها واعود بكم من عند موسى وفرعون الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت اعمل ما فيه كما تدين تدان اعمل ما فيه كما تدين تدان وقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ما مصير فرعون مصر؟ ما مصيره؟ وعلى اي الاسلحة دمره الله؟ تعالوا معي الى هناك الى شاطئ البحر الاحمر الامواج متراكمة والبحر واسع وغريب وموسى واقف الان على شاطئ البحر ينظر من ورائه فيجد فرعون وجنوده بنو اسرائيل في رعب وكرب ورهب يقولون لموسى انا لمدركون. فماذا قال موسى؟ ماذا قال موسى؟ البحر امامنا والعدو وراءنا والقوم في هلع وفي خوف شديد وفي فرق مؤسف. ماذا قال موسى وهو النبي الموحى اليه؟ ماذا قال لبني اسرائيل الجبناء الوعدين؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. الثقة في الله، اليقين بالله، الاعتماد على الله، التوكل على الله. قال كلا ان معي ربي سيهديني، ان معي ربي سيهديني. فماذا حدث؟ هل ظل البحر كما هو؟ هل ظل موسى واقفا كما هو؟ هل ظل فرعون يتابع المسير الى موسى وقومه؟ انظر ماذا حدث. لابد ان ينفرد الستار عن رحمة الواحد القهار. لابد لابد يا صاحب الهم، ان الهم منفرج اكثر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بنيت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله. والله والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله، في كل لك الله. فرعون بجنوده البحر متلاطم الاموات، تكاد الامواج من غدوها ونفورها يمزق بعضها بعضا، العبور اصبح مستحيلا، ليس هناك من الكباري ما يساعد على العبور، ليس هناك سلاح مهندسين، ليس هناك خراسيم، ليس هناك فن هندسي او علم او تكنولوجيا كما يقولون. فرعون بجنوده، فرعون بجيشه ودولته وشرطته، موسى امام البحر واقف، ماذا يفعل؟ فاوحينا الى موسى ان افرد بعصاك البحر فانفلق. يا لعظمة الله، يا لجلال الله، يا موسى يا موسى ما احب من احب الدنيا، وما احبني من احب المال، يا موسى ما احبني من احب المال، وما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف صلاه الرزق. حديث من الله الى موسى بن عمران، يا موسى يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد الا كفيته، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما توكل علي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة. ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه، ولا ابالي كيف اهلكته. الله الله الله. علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. من اعتصم بغيري، من اعتصم بموسكو، من اعتصم بواشنطن، قطعت الاسباب من فوق واسخت الارض من تحت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولن يهدي الله فما له من مكرم. ذلك من ايات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اعتصمنا بمسكو فكانت النكسة الكبرى. اعتصمنا بواشنطن فكان التدمير الكامل، تدمير اخلاق وتدمير ارزاق. لماذا لا نجرب الله مرة؟ جرب الله مرة، جرب الله مرة مرة. والله الذي لا اله غيره وانا واقف بين يديه ونفسي بيده ولساني بيده، لقد شعرت بالمرارة عندما جاءتني تلميذة في السنة الاولى من المدرسة الثانوية التجارية، جاءت مع امها لان اباها قد مات. جاءت التلميذة تبكي وانا واثق ان كل دمعة نزلت من عينيها قد اهتز لها عرش الرحمن. لماذا؟ لماذا تبكي؟ انها المهزلة، انها المأساة، انه الانحلال الخلقي في مصر، انه العداء للاسلام، انه الحرب على الاسلام. اتدرون لماذا تبكي؟ الاستاذ المدرس امرها ان تكشف رأسها ولا تضع الخمار على شعرها، وتشبثت واستمسكت واعتصمت بطاعة ربها. فماذا حدث لنا الاستاذ المدرس؟ وللاسف وللاسف مد يده ليرفع الخمار عن راسها، فلما قاومت يده ضربها بمجمع يده في عينها فورمت عينها وزرقت عينها. لماذا؟ لماذا؟ الى متى سنحارب الفضيلة؟ الى متى سنحارب الفضيلة؟ ولقد سألت عن دينه، ما دينه؟ فقيل مسلم. مسلم، استغفر الله العظيم، متمسلم. اي اسلام هذا؟ اي اسلام هذا؟ يا اخي عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزن يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا دين، فان اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلم. يا هاتفا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ان الشيء الذي اريد ان اسأل عنه، اسأل عنه نظار المدارس، اسأل عنه السادة المدرسين، اسأل عنه السيدات المدرسات، هل هناك اوامر عليا صدرت الى نظار المدارس والى المدرسين والمدرسات؟ هل هناك اوامر عليا صدرت بمنع الفتيات اذا احتجبنا واذا لبسنا في الاسلام؟ هل هناك اوامر عليا صدرت اليكم واليكن بمنع اي طالب يفوق لحيته من دخول المدارس؟ عندما ذهبت الى التحقيق معي وقرأ علي السيد وكيل الوزارة قراره، قال لي ان هذه القرارات من سلطات عليا. فقلت له والله على ما اقول وكيل ليس عندي اعلى من الله. ليس عندي اعلى من الله. وهو يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهل صدر لك قرار من الله؟ لا. يا موسى، يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله والا لم ينفعك شيء منه. الاولى لا تخف موسى كامل ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. ابدا سلطاني دائم لا يزول ابدا. حضرات النظار، حضرات المدرسين، حضرات المدرسات، هذه مأساة بل ملهاة. ستسألون عنها امام الله. ان قلتم انها اوامر قلنا لكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما ان يضرب الاستاذ تلميذة ويضربها في عينها ان هذا بلاء، ان هذا بلاء، ان هذا تدمير، ان هذا انحدار، ان هذا ضياع. ونحن قد ضعنا ضعنا عندما ضاعت الاخلاق، ضعنا عندما حاربنا الفضيلة، ضعنا ضعنا. واي ضياع بعد ما نعانيه، اي ضياع بعد ما نعانيه. عندما يموت احد قراء القرآن الكريم يقال على السيد جلال المناخ ملخ الله عظمه، فيقول عن الشيخ الذي مات يا ذي التناقض فضائح، فضائح وخزي. يقول كمال المناف عن الشيخ الذي مات اول امس وقد كان فضيلته يملك مكتبة. قلت سبحان الله، لعل فيها تفسير ابن كثير او الزمخشري او القرطبي او ابو السعود او النسفي او دلال القرآن او التفسير الواضح او تفسير الاحكام او الفخر الرازي او الالوفي او البخاري او مسلم او ابن ماجه او الترمذي او النسائي او ابو داود او موقع مالك او مسند احمد او غير ذلك من كتب الاسلام. اتدرون ماذا قال الملاخ وهو يرثي قارئ القرآن؟ قال ان الشيخ كان يملك مكتبة موسيقية كبيرة وكان رحمه الله يجيد العزف على العود والبيانو والكمان. سبحان الله، قلت سبحان الله، ايرثي مصطفى اسماعيل ام يرثي عبد الحليم؟ مكتبة موسيقية في بيت القرآن، ما هذه المتناقضات وما هذه المآسي؟ وكان رحمه الله يجيد العزف على البيانو والعود والكمان. ما هذا، ما هذا يا قرآن، ما هذا يا قرآن، ما هذا يا قرآن، القرآن يا من قال لكم الحبيب محمد اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتلاكوا. ما هذا يا من عود كمان؟ ثم اضاف قائلا وكان رحمه الله يجيد القراءة بكل المقامات الموسيقية العربية، بمعنى ان آية النار تقرأ بمقام الصدى او الرب او النعال، وآية الجنة تقرأ بمقام السيكة والصنبة. ما هذه المعاني؟ وجريدة الجمهورية عندما تتكلم عن الفقيه تقول انه بدا يقرأ القرآن في الليلة الواحدة ب15 قرشا، وقبل ان يموت قرأ ربع ساعة ب2000 جنيه. ما هذه القيم، ما هذه القيم في تلك البلاد؟ هل يقيم الانسان عندنا بما يملك من المال، بما يكسب من المال؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. مكتبة موسيقية في بيت القرآن، والله لكأني انظر الان الى سيدي وحبيبي وذو قلبي محمد، وكأنه يعيش بيننا الان في مجتمع طغت فيه كثافة المادة على وثاقة الروح، في مجتمع هبط من دابخ العلياء الى غواهب الدجى وسلول الظلمات وحضيض الغبراء. كأني بك يا رسول الله وانت تقول لمن يقرأ القرآن اياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابين، وسيأتي بعد اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء واللوح، لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم حالهم. ثم اسمعوا، اسمعوا الى ما قاله الحبيب. قال لاصحابه ذات يوم استعيذوا بالله من جب الحزن، قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد تستغيث جهنم بالله من شره كل يوم 100 مرة. قالوا لمن اعد يا رسول الله؟ قال يقرؤون بالقرآن الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه رياء يا موسى لا تخف باسلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا يا موسى كن واثقا من رزق مقبول لك ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا خزائني مملوءه لا تنفد ابدا لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في سن ابن ادم موافقا من رزق مبيون لك ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا الثقه في الله اليقين في الله لماذا يخاف الرزق والرزق والروح لا يملكهما الا الواحد لماذا الخوف من الرزق وما بايدينا ضر ولا نفع فلينظر الانسان من خلق